في كل المحرمات ويدعون إلى أن توضع الشهوات وأن توضع الفروج فيما حرم الله تعالى عليها. نعم، هؤلاء قد سلكوا طريقة قوم لوط، وبشرهم بأنهم سيرثونهم في الصفات الذميمة والقبائح الخبيثة، وسيرثونهم بالتهديد من رب العالمين بالعقوبة والنكال والهلاك والدمار، الدمار الإيماني والدمار العقلي والدمار الخلقي والدمار الجسدي، بل ربما الدمار الكوني عياذا بالله تعالى. سيرثون قوم لوط باللعنة والشناعة والغضب من جبار السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، فمن استجاب لربه ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن الله بكرمه ولطفه ورحمته يبدله خيرا مما ترك. فيوم أن تترك يا عبد الله إطلاق بصرك في الحرام ووضع فرجك في الحرام ووضع مائك ومنيك في الحرام، يقذف الله عز وجل في قلبك النور، نور الإيمان، نور القرآن، نور الهداية، ومن ثم يجري الله عز وجل على لسانك الحق وعلى أعضائك الحق وجوارحك الحق، فيحفظ جوارحك، يحفظ ظاهرك وباطنك، لأنك حققت حفظ حدوده فلم تعتديها، وحفظ أوامره فامتثلتها، وحفظ نواهيه فلم تنتهكها. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم احفظ الله يحفظك. فالجزاء من جنس العمل، فمن حفظ نور بصره أن يطلقه في الحرام أطلق الله نور بصيرته، فينظر بنور بصيرته فيرى الحق حقا والباطل باطلا، ويعرف أهل الخبائث من أهل الطيب وأهل الحق من أهل الباطل. وهذه الفائدة العظيمة تقتبس من قول ربنا جل في علا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فلاحظ أخي الكريم إلى هذه الآية بعد ماذا أتت؟ ذكرها الله عز وجل بعد أن ذكر الأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج. فنستفيد من ذكر هذه الآية عقب هذه الأوامر أن من حفظ نور بصره أن يطلقه في الحرام فإن الله يجازيه من جنس عمله فيطلق نور بصيرته. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي مثل نور الله المعنوي في قلب عبده المؤمن المستجيب له ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كمشكاة أي كالقوة التي تكون والنافذة التي تكون في الجدار فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة لبياضها ولبهائها كأنها كوكب دري أي كأنها كالكوكب الذي هو من الدر في صفائها وبهائها، يوقد من شجرة مباركة، مادة هذا المصباح من زيت الزيتون. فكذلك من كانت فطرته سليمة، لم تتلوث ولم تشرب بحب الشهوات وحب النظر إلى المحرمات، ولم تنتكس فطرته بأن يضع ماء وفرجه في المحرمات، ففطرته لما كانت سليمة حينما يتنزل عليها آيات الرحمن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يزداد هذا النور، يزداد نورا إلى نوره، فيعيش في الدنيا في النور ويموت على النور، ويبعث يوم القيامة وحوله النور، فيستضيء بنوره إلى داره وإلى مقامه، إلى الذي كان يتطلع إليه في الدنيا من أجل أن يكون من وراثه، وهي جنة الفردوس كما سمعتم، رحمني الله وإياكم. وهكذا من حفظ نور بصره أن يطلقه في الحرام، فإن الله بكرمه يعطيه ويحبيه فراسة عظيمة يميز بها بين الحق والباطل والشرك والتوحيد والسنة والبدعة. وهذه الفائدة نقتبسها ونستفيدها من قول ربنا جل في علا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي للمتفرسين للمعتبرين. وقوله إن في ذلك اسم الإشارة يعود على ما تقدم من ذكر قصة قوم لوط الذين لم يحفظوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم، فمن اعتبر بهم وخاف من أن تكون عاقبته كعاقبتهم، فإن الله وعد أنه سيعطيه فراسة ويكون من أهل الاعتبار والاتعاظ، فيستفيد بالمواعظ ويستفيد بسماع الآيات والأحاديث والنصائح النازلة على سمعه وعلى قلبه. أيها الإخوة الكرام، وأما من لم يستجب لله ولرسوله ولم يعتبر بقوم لوط فسلك طريقتهم، فإن الله يعاقبه بأن تتنزل عليه الصفات الذميمة وتلحقه الخصال والصفات القبيحة في الدنيا والآخرة. فقولوا لكل من يدعو إلى إطلاق النظر والبصر في المحرمات، وإلى من يدعو إلى ارتكاب الفاحشة، فاحشة اللواط والزنا تحت أي دعوة، إما تحت دعوة الحرية التي تتبناها فكرة الديمقراطية الكافرة اللعينة، قولوا لهم بأنهم من المجرمين، فهم مجرمون في كتاب الله وعلى ألسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن من دين الديمقراطية ومن أركانه الدعوة إلى الحرية، حرية الأجساد وحرية الأعراض، فلا تنكر على من ارتكب فاحشة الزنا، نعم، ولا تنكر على من ارتكب فاحشة اللواط. اجعلوا الناس أحرارا، اجعلهم أحرارا، أي ماذا؟ أحرارا من الله، لا يمتثل أمر الله ولا يمتثل أمر رسول الله، لا يجتنب نواهي الله ولا نواهي رسول الله. هذا معنى الحرية في مفهوم الديمقراطية عند أصحابها وعند دعاتها، هذا معناها أن تكون حرا من عبودية الله، لا تكن عبدا لله، وإنما كن عبدا لنفسك ولهواك ولشهوتك، وكن عبدا لليهود والنصارى. أترضون بهذا يا أهل الإيمان؟ أترضون بهذا يا أهل القرآن؟ أترضون بهذا يا أنصار الإسلام، يا أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كيف يكون بنا الحال حينما نأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد استجبنا لأعدائه ولم نستجب لندائه ولأوامره ونواهيه؟ أيها الإخوة الكرام، فكما سمعتم أن من استجاب لأعداء الإسلام فسوف تلحقه كل خصلة ذميمة وكل اسم قبيح فهو من المجرمين، كما قال عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مجرمون. وما كانوا مجرمين إلا لما تمادوا وأسرفوا على أنفسهم وخالفوا أوامر ربهم وأوامر رسل وأوامر رسولهم أو رسلهم. ولذلك قال الله عز وجل واصفا لهم بصفة الإسراف على لسان عبده ونبيه لوط: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. والدليل على الخصلة الأولى: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وما أسرفوا على أنفسهم ولم يسرف أحد على نفسه بارتكاب هذه الفواحش إلا لتعمق وتأصل الشر والجهل في نفسه، وإلا إنسان يعلم ما ينفعه وما يضره لا يمكن أن يقدم عليه. فهؤلاء لما جهلوا شؤم هذه المعصية وعواقبها العاجلة والآجلة تمادوا في المحرمات، بل أصبح من يدعو إلى أن يعقد الزواج، زواج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى. ألا فلا أنعم الله أعينكم ولا صباحكم ولا مساءكم، ألا فشوه الله وجوهكم وأخرس الله ألسنتكم، ألا فلا تنعمون بخير في الدنيا والآخرة، فعليكم لعنات الله تتنزل من اليوم إلى يوم القيامة يا من تدعون إلى ارتكاب ما حرم الله وإلى تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن لوط: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، بل أنتم قوم تجهلون. ومن عواقب ارتكاب هذه الفاحشة أن الله عز وجل يعمي بصائر أصحابها ومرتكبيها وتنقلب عندهم الموازين والأفهام حتى تراهم وتسمعهم يرمون من ينكر عليهم من أهل الحق وأهل النزاهة والعفاف والطهارة، يرمونهم بالتهديدات وبالضرب وبالعقوبات وبالطرد وبالإخراج، ويستسخرون بهم ويستهزئون بهم أنهم يتطهرون على جهة السخرية والاستهزاء، كما قال عز وجل حاكيا عن عبده ونبيه لوط حينما أجاب عليه قومه لما أنكر عليهم. قال عز وجل في سورة الأعراف: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال في سورة الشعراء: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب ومعصية إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الداعي إلى رضوان. أما بعد، فنحمد الله الذي جعلنا مسلمين وسمانا مسلمين وجعلنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وجعلنا من أهل الغيرة على ديننا وأهل الغيرة على أعراضنا وعلى نسائنا وعلى سنتنا وعلى كتاب ربنا وعلى صحابة رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا إن لم نكن كذلك فلا والله لا خير فينا، لا خير فينا، ولكن بحمد الله ما يزال الخير موجود، وما يزال أهل الغيرة موجودون الذين يغضبون لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا معشر المسلمين، إن لم نغر لله وإن لم نغر لحدود الله حينما يتعدى عليها ولنواهيه حينما تنتهك، فيخشى أن يأخذنا الله بعذاب عاجل بعذاب عام. فمن سينفعنا؟ من سيأوينا؟ من سينصرنا؟ والذي يأخذنا وينتقم منا من له الدنيا والآخرة؟ ومن رفع السماوات وخفض الأراضين؟ والله إن المؤمن يخاف على نفسه من أن تأخذه مصيبة أو يأخذه خسف أو زلزال أو بركان حينما يسمع الدعوة إلى ما يدعو إليه اليهود والنصارى. ولكن حينما يرى من المسلمين غضبا وغيره وإنكارا يطمئن قلبه وينشرح صدره ويهدأ أمله ويزرع الأمل في قلبه أن الخير ما زال في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. فكونوا على ذلك، كونوا على هذه الطريقة، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، داعين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى شدة عقوبات هذه المعصية وإلى من أشيب بها قلبه وانتكست فطرته وتعلق بها، ينزع عنه الحياء، ينزع عنه ثوب الحياء حتى يصبح لا يتحاشى من ارتكابها أمام الناس، بل ربما عقد لها مهرجان وحفل أمام الناس، لأن الحياء ذهب. وهذا هو الذي كان يشكو منه نبي الله لوط من نزع الحياء من قومه. قال عز وجل: وجاءه قومه يهرعون إليه، أي جاءوا مسرعين إليه لما سمعوا برسول الله من الملائكة قد قدموا عليه، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي هؤلاء بناتي فتزوجوهن فأنفهن أطهر لكم. وليس مقصوده أنه يعرض ببناته من أجل أن يرتكبوا معهن الفاحشة، فحاشا نبي الله لوط: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ويقول سبحانه: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال بعض الأمراء فيما أذكره معاوية ابن يزيد ابن معاوية، قال: والله لو لم يذكر الله هذه القصة، لو لم يذكر أن رجلا يأتي رجلا ما صدقنا أن رجلا يأتي رجلا، ما صدقنا ذلك. قال عز وجل حاكيا عن لوط: أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر أمام الناس. الحياء ذهب، لا يوجد حياء، وإذا نزع الحياء من الناس فانتظر كل شر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق، ألا فلا تعتوا النساء في أدبارهن وإتيانهن في الأدبار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إتيانهن في الأدبار هي اللوطية الصغرى. فمن أتى رجلا في دبر أو امرأة في دبرها فهو ملعون. قال عليه الصلاة والسلام: ملعون من أتى رجلا في دبره أو امرأة في دبرها. وهذا ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق في الأعراض. قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. ولما يئس لوط من قومه وعظهم ذكرهم بالله خوفهم من عقوبة الله فلم ينتهوا، جأر إلى ربه وتضرع إليه وقال: رب انصرني على القوم المفسدين. فاستجاب الله له وأخبره أن يسري بأهله بقطع من الليل، أي قبل الفجر، حتى يتمكنوا من خروج القرية التي سيحل فيها العذاب. فلما خرج نبي الله لوط بمن معه من أولاده وبناته إلا امرأته التي لم تكن على ملته، لما خرج نبي الله لوط أتى العذاب، أذن الله لعبده جبريل عليه الصلاة والسلام أن يأخذ القرى اللوطية، وكانت أربع قرى وقيل خمس وقيل ست قرى، فأخذها بطرف جناحه حتى بلغ بها عنان السماء، ثم جعل عاليها سافلها وأتبعهم بحجارة من سجيل منضود متتابع مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد. فنسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من مخالفة أمره وانتهاك نهيه وتعدي حدوده، فإنه يا عباد الله ما ظهرت الفاحشة في قوم وفي أمة وفي ملأ إلا هددوا بتوالي الأمراض والطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فيا لله كم من عقوبات وكم من أوجاع لمرتكب هذه الفواحش، وكم من نسب نسمعها سنوية، ناس يبتلون بالأوجاع من الإيدز ومن الزهر ومن السيلان وغيرها من الأمراض الفتاكة التي لا يعلم لها علاج. وهذا تصديق لكلام رسول الله: يا معشر المهاجرين خمس أعيذكم بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة لنا زيادة في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز دينك، اللهم انصر أولياءك أينما كانوا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد كلمتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن أراد بنا وبالمسلمين سوءا أو مكروها أو كيدا أو مكرا، اللهم كده، اللهم اجعل كيده في نحره، شتت شمله، فرق جمعه، أرنا فيه عجائب قدرتك يا جبار يا منتقم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.